بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. هذا مجلس جديد في تفسير كلام الله العزيز، وقد وصلنا عند الآية 69 بعد 100 من سورة آل عمران. فضل الشيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي لا تظنن أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات، بل أحياء حياة خاصة عند ربهم، وهذا للعناية في دار كرامة الله سبحانه. عند ربهم يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الرب الجليل. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عز وجل عليهم من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي يأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا، أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ألا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي يفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله عز وجل، وفضل أي زيادة على الثواب، أي زيادة على الثواب عظيمة، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به بل يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم عليها. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي الذين استجابوا لأمر الله عز وجل ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين بعد غزوة أحد في حمراء الأسد التي أعقبت أحدا بعدما أصابهم القرح، بعدما أصابهم القرح أي أصابتهم الجروح يوم أحد، فلم تمنعهم هذه الجروح من تلبية نداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. للذين أحسنوا منهم في أعمالهم، واتقوا الله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما به أخبر. للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، أي أجر عظيم من الله، وهو الجنة وما فيها من نعيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم بعض المشركين إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي فاحذروهم واتقوا لقاءهم وابتعدوا عنهم، فزادهم إيمانا، زادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله وثقة بوعده، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، خرجوا إلى لقائهم وهم يقولون حسبنا الله، أي يكفينا الله عز وجل، ونعم الوكيل أي نعم من نفوض إليه أمورنا، هو الله وحده لا شريك له. وهذا يدل على أن حال أهل الإيمان عند ملاقاة الكفار اليقين بنصر الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما أهل النفاق فقال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون عند ملاقاة الأعداء: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فانطلقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أي فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وفضل، أي وزيادة في درجاتهم، لم يمسسهم سوء وسلمهم الله عز وجل من عدوهم، فلم يصبهم قتل ولا جراح، واتبعوا رضوان الله، أي اتبعوا ما يرضي الله عز وجل عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، أي صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين. وهذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فصارت النار عليه بإذن الله بردا وسلاما، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فنجاهم الله وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وبأعوانه، يخوف أولياءه فلا تخافوهم، أي لا تجبن عنهم، فإنهم لا حول لهم ولا قوة. وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي خافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا يوقعك في الحزن الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، يريد الله بخذلانهم، يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الجنة ولهم عذاب عظيم في النار. إن الذين اشتروا الكفر إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا الكفر بالإيمان، لن يضروا الله أي شيء، لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي لا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم هذا وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليس الأمر كما ظنوا، إنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم، ولهم عذاب مهين مذل. لذلك الآن نحن نرى اليهود بأنهم أطالوا المكر في هذه الديار وهذه البلاد، وهذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم، ليمكن الله عباده المؤمنين من رقابهم، ويزداد اليهود إثما وعذابا في النار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليظلمهم يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان من حكمة الله أن يدعكم وأن يترككم يا أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمن من المنافق حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميز بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب. فآمنوا بالله ورسله، أي حققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فلكم أجر عظيم عند الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي لا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها، لا يظن أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به. ولله ميراث السماوات والأرض، ولله وحده يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، والله بما تعملون خبير، عليم بدقائق ما تعملون وسيجازيكم على ذلك. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء من اليهود، لقد سمع الله عز وجل قولهم حين قالوا إن الله فقير حين طلب منا القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ونحن أغنياء بما عندنا من أموال. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكذلك فعلهم القتل للأنبياء بغير حق بل بالظلم والاعتداء، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونقول لهم ذوقوا العذاب المحرق في النار لا يعلم الله. نعم. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك أي العذاب بسبب ما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أيديكم أي بما كسبت أيديكم يا أيها اليهود، وأن الله ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل لا يظلم أحدا من عبيده لكنه يعذبهم على ما قدمت أيديهم من المعاصي والمخازي. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. الذين قالوا إن الله عهد إلينا، وهم الذين قالوا طبعا كذبا وافتراء، إن الله أوصانا عهد إلينا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، يعني جاءكم رسل سابقين بالبراهين الواضحة على صدقهم، وبالذي قلتم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء، فلما قتلتموهم فلما كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولونه. لكنهم يقولون مثل هذا عنادا واستكبارا وردا للحق. هلا نعم، هذا كان موجودا في القديم، نعم كان موجود. فالله عز وجل هم يريدون مثل هذه الآية، وقد جاءتهم من قبل فلم يؤمنوا، فيكون قولهم هذا عنادا واستكبارا وردا للحق. نعم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك، فهي عادة الكافرين في تكذيب رسل كثر من قبلك، جاءوا بالبينات أي بالأدلة الواضحة والكتاب المنير وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع، فهو منير بما دل عليه من هدى ونور. فهذه عادة الكفار أنهم يكذبون الرسل، وبالتالي على محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يكون له في الرسل السابقين أسوة، وكذلك على الدعاة إلى الله عز وجل إذا كذبوا واستهزئ بهم أن يكون لهم في رسول الله وفي الرسل من قبله أسوة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت، فلا يضطر مخلوق بهذه الدنيا، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة. فمن زحزح عن النار أي فمن أبعده الله عن النار وأدخل الجنة وأدخله الجنة فقد فاز، فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر، وهذا أعظم الفوز أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة دار الأبرار. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع زائل ولا يتعلق بها إلا مخدوع مغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتبلغن أي لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم وأنفسكم، في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب، وأنفسكم ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ولتسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا بفعل الأوامر وترك النواهي فإن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، يعني حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فنبذوه وراء ظهورهم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل واشتروا به ثمنا قليلا، أي استبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس ما يشترون، بئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله وميثاق الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تظننهم بمنجاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم ولهم عذاب أليم، ولهم فيها عذاب مؤلم موجع. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، ولله وحده دون غيره، لا إله إلا هو ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض، إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، واختلاف الليل والنهار، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا، لآيات لدلائل واضحة لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة، تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده لا إله إلا هو. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم وحال جلوسهم وعلى جنوبهم وفي حال اضطجاعهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض، ربنا يقولون يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا، سبحانك تنزهت يا الله عن العبث فقنا عذاب النار، فجنبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا، فإنك يا ربنا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته، وما للظالمين من أنصار، ليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان، يقول صلى الله عليه وسلم داعيا أن آمنوا بربكم فآمنا، آمنوا بالله ربكم إله واحدا فآمنا بما يدعو إليه، واتبعنا شريعته. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الأبرار، توفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات، ومن عاش على شيء مات عليه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا، ربنا وأعطنا ما وعدتنا على رسلك، ما وعدتنا على ألسنة رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تفضحنا يا الله يا ربنا يوم القيامة بدخول النار، إنك لا تخلف الميعاد، إنك كريم لا تخلف وعدك بإعطائنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا. نعم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم، أي فأجاب ربهم دعاءهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، بعضكم من بعض، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأوذوا في سبيله وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لأكفرن عنهم سيئاتهم، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، تجري من تحت قصورها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك، أي لا يخدعنك أيها النبي، تقلب تنقل الذين كفروا الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم، فتشعر بالهم والغم من حالهم. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل، هذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، بل هو فان، ثم مأواهم جهنم، ثم بعد ذلك يكون مصير هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة وفيه جهنم، تكون لهم مهادا وبئس المهاد، أي وبئس الفراش لهم النار. لذلك بعض الناس الآن يقول يا أخي هل الكفار يسرحون ويمرحون في بلاد المسلمين؟ طيب واليهود يسرحون ويمرحون، يعني إيش هذا؟ هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى؟ لا يا أخي، الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليست دار جزاء، فيمكن الكفار في الدنيا من المسلمين لأنهم ابتعدوا عن الله عز وجل، ربما يموت هذا المسلم وهو مظلوم، ويموت الكافر وهو ظالم وممكن في الأرض، لكن الحساب والجزاء يوم القيامة. وهذه الآية يعني واضحة في ذلك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. الدنيا كلها هذه، يعني لو جئنا الآن عملنا نسبة مئوية، نسبة الدنيا إلى الآخرة، نسبة هذه الدنيا التي عشناها نحن الآن 70-100 سنة إلى الآخرة الخالدة الأبدية، كم النسبة؟ صفر، لا شيء، صفر لا شيء. وبالتالي إذا تمكن الكافر منا فتمكنه بسبب ذنوبنا، هذا واحد، ثم إنه يوم القيامة وهو كافر له، والكفر والشرك هو أعظم الظلم، سيجازيه الله على ذلك بالنار والعياذ بالله، فلا يعني تحزن. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا نزلا من عند الله، جزاء معدا لهم من عند الله تعالى. وما عند الله خير للأبرار، وما عده الله للصالحين من عباده خير أفضل مما يتخلق فيه الكفار من ملذات الدنيا. والدنيا هذه كلها يؤتى يعني بأنعم أهل الأرض فيها من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال له هل عشت نعيما قط أو هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا. وأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يغمس غمسة واحدة من الجنة، يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول ما رأيت بؤسا قط. الدنيا هذه ولا شيء والله. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، ليس أهل الكتاب سواء كما قال الله عز وجل ليسوا سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم خاشعين لله، يعني خاضعين متذللين لله عز وجل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم العظيم عند الله، إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كم رقم هذه الآية مشايخ؟ كم رقم الآية؟ 200 إن شاء الله. شفتها؟ طيب هذه الآية 200، آخر آية سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا، أي الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، اصبروا على تكاليف الشريعة وصابروا، أي غالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على تكاليف الشريعة وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا، واصبروا عن معاصي الله، يعني على طاعة الله وعن معاصي الله، وصابروا غالب الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم، واتقوا الله ورابطوا أي أقيموا على الجهاد في سبيل الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تفلحون، لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. سورة النساء سورة مدنية من مقاصدها تنظيم المجتمع المسلم وبناؤه علاقاته وحفظ الحقوق والحث على الجهاد وإبطال دعوى قتل المسيح عليه السلام. سميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن، هذا يدل على عناية الإسلام بالنساء حيث جعل لهن سورة بأسمائهن. وهناك يعني النساء، هناك سور بأسماء النساء خاصة مثل سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي أبوكم آدم، وخلق منها زوجها أي وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم فلا يفوته شيء من أعمالكم بل يحصيها ويجازيكم عليها. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم أي أعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم، وآتوا اليتامى أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تتبدلوا الحرام بالحلال، بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إنه كان حوبا أي ذنبا عظيما، إنه كان حوبا كبيرا، ذنبا عظيما كبيرا عند الله عز وجل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات التي تحت ولايتكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي تنكحوا العدد الذي يطيب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا، ولا تزيدوا على ذلك. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني هذا الخوف إما من نقص مهرهن الواجب لهن أو بإساءة معاملتهن، تنكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني دعوا هذه اليتيمات اللواتي تحت ولايتكم وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن، إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. فإن خفتم ألا تعدلوا، إذا خفتم ألا تعدلوا بينهن فواحدة، فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم، أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، وليس هناك عد للإماء، فبإمكان الواحد أن يستمتع بما شاء من عدد الإماء، لكن الإماء الآن غير موجودة. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. طبعا هذا الزواج بأربع خاص بنا نحن، أما النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج كم؟ تزوج 11 امرأة ومات عن 9 منهن صلى الله عليه وسلم. من يحفظ أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم أيوه خديجة رضي الله عنها، سودة بن الزمع، اثنين ماريا ليست زوجة، ماريا القبطية أم إبراهيم، هذه أم ولد أنا يعني ميمونة نعم عين عائشة نعم جيم. ايوه جويريا ايوه زي ايوه زينب بن جحش وزينب بنت خزيمه، والراء رمله بنت ابي سفيان ام حبيبه، والصاد صفيه، طيب والحاء حفصه بنت عمر، والهاء هند بنت ابي اميه ام سلمه، 11 امراه ماشي. اي مجموعه في قولك خس مع جذر صحه، احفظها يا محمد. خس الخاء خديجة، سين سودة، الميم ميمونة، العين عائشة، الجيم جويرية، الزاي زينب بن جحش زينب بنت خزيمة، والراء رملة أم حبيبة، والصاد صفية، والحاء حصة، والهاء مين؟ هند بنت أبي أمية اللي هي أم سلمة. هي 10 حروف هذه، لكن الزاي فيها زوجتين هي أم اللي هي زينب بن جحش زينب بنت خزينة رضي الله عنهن جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجهن ومات عن 9 منهن، مات في حياته خديجة ومن؟ لا يا أخي سودة عاشت بعده صلى الله عليه وسلم، ما هي أعطت يومها في آخر حياته النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، زينب بنت خزيمة أم المساكين، وفي واحدة اسمها ريحانة، بعض أهل العلم يرى أنها إيش؟ زوجة، مثل ابن أبي العز في المئية عدها زوجة، لكن الراجح كما ذكر ابن القيم أنها ليست زوجة وإنما هي أمة. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده ماريا الصوفية أم إبراهيم، 11 امرأة تزوج ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، كل أولاده من مين؟ من خديجة، إلا إبراهيم من ماريا القبطية. كل أولاده، طب إيش اسماء أولاده صلى الله عليه وسلم؟ يلا أسماء البنات، بنات الرسول صلى الله عليه وسلم: زينب، ماشي، أم كلثوم، رقية، وفاطمة، 4. طب إيش من إيش أسماء أزواجهم؟ من تزوج فاطمة؟ علي. علي بن طالب، مش صعب. من تزوج زينب؟ أبو العاص بن الربيع. وزينب هذه بنتها أمامة اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة. من تزوج رقية وأم كلثوم؟ عدنان ذو النورين. ها؟ وبس واحد بعد. ولاحظ إن النبي نعم. وبس واحد طلع قريب. أبو العاص بن الربيع يعني الاسم غريب عليها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأربع خلفاء نسب. تزوج بنت أبي بكر، وتزوج بنت عمر، وزوج ابنتيه لعثمان، وزوج بنته فاطمة لعلي. طب إيش أسماء الذكور من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قاسم عبد الله ومين؟ وإبراهيم. هؤلاء الثلاثة، وعبد الله يلقب بالطاهر والطيب. عبد الله يقال كلهم ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، توفيت بعده بستة أشهر صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو بيت النبوة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني أعطوا النساء مهورهن عطية واجبة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني إذا طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه هنيئا، يعني سائغا مريئا لا تنغيص فيه. لكن ما تأخذه منها على وجه الحياء والإجبار، لا، إذا هي سمحت عن طيب نفس منها فخذه وكله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، لا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف لهم السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة، فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وارزقوهم فيها. هؤلاء السفهاء ليسوا أهلا على حفظ الأموال، وارزقوهم فيها يعني أنفقوا عليهم واكسوهم منها وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا طيبا، وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم مالهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف منهم. لذلك لا يجوز إعطاء المال لمن يدخن، لأنه ينفق هذا المال على الدخان وهذا السفه. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى، أي اختبروا أيها الأولياء اليتامى الذين مات آباؤهم ولم يبلغوا الحلم، حتى إذا بلغوا النكاح، يعني حتى إذا وصلوا سن البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني إذا أحسنوا التصرف في المال يعطون طبعا جزءا من مالهم يتصرفون فيه. فإن آنستم منهم رشدا، يعني إذا أحسنوا التصرف في المال وتبين لكم رشدهم، فادفعوا إليهم أموالهم، فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد إسرافا وبدارا، أي ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا أن يكبروا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته. فإذا دفعت طبعا بحسب المعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني إذا سلمتم إلى اليتامى الذين بلغوا ورشدوا، إذا سلمتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني على فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى بالله حسيبا، كفى بالله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم. صحيح، نعم، لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم، يعني لم يذكر قضية البلوغ، فالمال تؤخذ منه الزكاة ولو كان لصغير أو يتيم وغيره. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون كذلك للنساء حظ مما تركه هؤلاء، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث مما قل منه أو كثر، سواء كان هذا المال الموروث قليلا أو كثيرا نصيبا مفروضا، أي هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من عند الله عز وجل. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة، وإذا حضر قسمة التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء، وإذا حضر القسمة أولو القربى من الأقارب واليتامى الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ومات آباؤهم، واليتامى والمساكين كذلك الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم فارزقوهم منه، فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم فارزقوهم منه. لماذا؟ لأنهم متشوفون إلى ذلك، يعني إحنا الآن لو أنا جالس معكم وأعطيت 15 منكم شيئا من الفلوس نفوس الآخرين تتشوف، فلذلك هذه من محاسن هذه الشريعة إنه إذا قسم المال الموروث مع وجود أحد من القرابة أو اليتامى أو المساكين يعطون شيئا يطيب نفوسهم ولو كان يعني شيئا يسيرا لأنهم متشوفون إليه. وقولوا لهم قولا معروفا، يعني قولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه، يعني الكلمة الطيبة هذه تعمل عملها، ولاحظ أن هذا المال موروث يعني جاءك بدون تعب، فعندما تعطيهم شيئا من هذا المال أنت تعطيهم مالا لم تتعب عليه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم أي من الضياع، فليتقوا الله، فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم إلى هؤلاء الأيتام، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته كذلك بأن يقولوا لهم، وليقولوا قولا سديدا بأن يقولوا لهم قولا مصيبا بالحق بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية. نعم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في أجوافهم نارا تلتهب عليهم والعياذ بالله، وسيصلون سعيرا، وستحرقهم النار يوم القيامة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يوصيكم الله في أولادكم، أي يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، أن الميراث يقسم بينهم، للابن مثل نصيب البنتين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد. ثم قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه الأب والأم فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه وهو الثلثان. ثم قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا، والباقي للأبي تعصيبا، ولا شيء هنا للإخوة لأنهم محجوبون بالأب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا وجد هناك إخوة للميت فالأم تأخذه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله وبشرط أن تكون لأجنبي. ثم قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، طيب نرجع إلى الوصية، هنا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، هل الذي يقدم الوصية ولا الدين عند قسمة المال المتبقي؟ يعني أنا متت في مال، في علي ديون وفي وصايا، يقدم الدين ولا الوصية؟ الدين. طب لماذا قدم الله هنا الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ ليش قدم الوصية؟ لأن الدين له مطالب، الوصية في العادة ليس له مطالب لأنها تبرع، ربما الموصى له لا يدري أنه وصي له، واضح؟ طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا لم يوجد للميت ولد والوالدان هما اللذان ورثاه فالأم لها الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لأنكم لا تدرون من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله، أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك. لذلك الله عز وجل تولى قسمة التركة بنفسه العلية فريضة من الله، يعني هذه القسمة فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، عليما بكل شيء، يعلم مصالح عباده، وحكيما يضع الأمور في مواضعها. نقف هنا ونعيد هذه الآية إن شاء الله بعد المغرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.